وكيف نجاهم الله من هذا العذاب وما هي قصة موسى مع فرعون وما هي الدروس التي نستخرجها من هذه القصص؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يقال فتعالوا معنا نستخرج العبر والدروس والعبر من قصة نبي الله الكريم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله. لذلك أردت أن أنبه لا تقوى على الدولة التي تحتل في رسلنا الآن هذه الطريق ولا تلعنهم ولا تلعن إسرائيل في شخص هؤلاء. فإن إسرائيل نبي من أنبياء الله وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم هو يعقوب ودخل مصر عندما أرسل إليه ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام وقال اذهب بقميص هذا فألقوه على وجه أبي ياس بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. وهنا ذهب الرسول بقميصه إلى أبيه وأرسل القميص على وجهه وارتد يعقوب بصيرا بعد أن حمي بصره حزنا وكان على يوسف عليه الصلاة والسلام. ودخل يعقوب وبنوه الأحد عشر رجلا خيره خير يوسف أجمع عشر رجلا ودخلوا إلى مصر. وعندما دخلوا إلى مصر استقبلهم يوسف عليه الصلاة والسلام وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. اللهم أمن مصر أهلا، اللهم أمن مصر أهلا، اللهم أمن مصر أهلا. ورفع أبويه على الأرض وقبض له السجدة. ومن هذه اللحظة كان يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال الملك لأمه أصبح منه لنفسه وجاءه يوسف وكذب فقال له الملك إنك اليوم لدينا نكيم أمين. فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. فكان وزيرا في فرعون. كان يوسف عليه الصلاة والسلام وزيرا في فرعون. وعندما جاء أبوه وأهله أقرره فرعون وأقرره آل مصر وكان له إبراهيم يتوسل القيادات ويتوسل الوزارات ويتوسل المناصب العالية. وهنا بعد أن مات يوسف ومر الزمن حسد بنو فرعون بنو إسرائيل حسد أهل فرعون أهل يعقوب عليه الصلاة والسلام لأنهم ظلماء ليسوا من ديارهم. جاءوا إليهم وحكموا عليهم وجعلوا في مراتب أعلى من مراتبهم فحسدهم بنو إسرائيل على هذه المناطق وأمروا خطب فرعون تحت فرعون الذي كان في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام. أرادوا خطب فرعون عليهم فاستجاب لهم واستطعمهم كما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى نتلو علينا من نزل موسى وفرعون في الحق لقوم المؤمنون. إذا فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا أقساما مختلفة فكفرهم في فتنته وفي رفقة قومه. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يصطفر مخاطرا منهم يسبح ويستحيي نساءهم انه كان من المسلمين. عندما قال فرعون صبره على سيد اسرائيل استغلهم واستطعمهم وجعلهم نحن من أفعال إنها من شرطة من جسمة للقلوب ومن أعمال التي لا يملكها لن نطيعه. وعند هذا حسب الكتاب وبينما بنو إسرائيل يستضعفون ويستنكرون رأى فرعون رؤيا وأن لهذا لملكه وحسبه سوف يكون على يد غلام من بني إسرائيل. وهنا جمع المسلمين للأحلام وقص عليهم رؤيته فقالوا له إن غلاما سوف يولد في بني إسرائيل يقوم دوام قدمك على يديه وتقتل على يديه. وهنا قص عليهم في هذا الغلام فأمر أن تقتل الأمور من بني إسرائيل تذبح أبناءه تذبح الزبوع ويستحي النساء أن يخرجوا دون غش. وهنا وبعد مرور سنون قال آل فرعون الذين يعرفون بالنعيم الذين يعرفون بالعلم الذين يخرجهم بنو إسرائيل قالوا لم يبنى بنو إسرائيل ولا يجدون من يخدمهم فقالوا لفرعون إنك إن قتلت الذكور كذلك يا بنو إسرائيل مات الرجال والكتاب لا يستطيعون أن يهضمون ولن يستطيعون أن يهضمون من أعمال الشاقة. فقال لهم وماذا الغرض؟ قالوا يخرج من ذكور عام وترك عاما. فقلت هارون عليه السلام في العام الذي لا تقتل فيه الذكور وولد موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي يقتل فيه الذكور وكان من آل فرعون دايان قوافل يتدحرج عقولها بإحصار لنساء بني إسرائيل من ظهرت عليها علامات الحمل سجلوا اسمها وتابعوها وكانوا عندها يوم الميلاد يوم الوضع فإن وضعت ذكرا دعوا الجنود فذبحوا وإن ولدت أنثى قرصوها وحملت أم موسى بوالدها في العام الذي تقتل فيه الذكور فهنا صارت خطوها وخوفا على ولدها خوفا جديدا. ومن فضل الله سبحانه أنه لو تصرف على أم موسى على ذات الحمل لم يعرف عنها الديان والقوارب أنها حامل فكانت في بيتها لا تخرج حتى وضعت ولدها عليه الصلاة والسلام وكان بيت موسى وأمه على ذباب رحمه. فقامت أم موسى بعمل الأصول في ناموس ومعه جميل وكان طول موسى إذا جاء إليها من تخاف وضعت موسى في هذا الأصول في التابوت ثم أنطقته بالجيل ورفعت التابوت بحبل في البيت حتى لا يذهب تابوت موسى. وفي ذات مرة أوحى الله إلى أم موسى وأنقى في روحها وفي خلقها وأوحينا إلى أم موسى الأرضين فإذا كنت عليه فأبقيه اليوم ولا تخافي ولا تحزني إنا راقبته إليك وجاعلوه من المسلمين. في أحد المرات جاء إلى أم موسى في بيتها من مخافة فوضعت موسى في التابوت ولأن الله قدر عليه ذلك نسيت أن تربط الحبل فجعلت تابوت موسى فيه. وعندها دار التابوت بقدرة الله سبحانه إلى قصر فرعون وكان الله سبحانه وتعالى يقول يا فرعون إن الغلام الذي سيقوم دوام وجهك على يديك الذي تبحث عنه وقصدت من اجله الاف من أقوى الناس قوة، من أشد الناس قوة، أهملوا نزول الوحي عليهم، وكانت قوة النبي تزيد عن قوة عشرة ريال، وذلك كان يأتي لعنة. قلنا عباد الله وشك موسى دفع ودفعة البقية فسقط الرجل من هذه عظمة هذه. وهنا إلى هذا الدرس الكبير الذي نضعه بين أعيننا، نضعه في قلوبنا، إذا أخطأت فلا يحل التوبة والاستغفار. قال موسى عندما خطر هذا الفرعوني وقتل، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذا أسلمت فارفع يديك إلى السماء وقل رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإن الله سبحانه أرحم بنا في أمهاتنا، أرحم بنا في آبائنا، أرحم بك لنفسك. الله سبحانه هو الرحيم الرحمن، يرحم كل خلقه سبحانه. أحبتك الله عندما قتل هذا الرجل خرج موسى من آل فرعون وأصبح في المدينة، فأصبح في المدينة خرافة كفرافة، ولم يكن أحد يعلم أن موسى دفع الرجل وقتله إلا هذا الرجل الذي هو من بني إسرائيل. وفي اليوم الثاني يخرج موسى من المدينة فيجد نفس الرجل من بني إسرائيل يتقاتل مع رجل آخر من آل فرعون ويستغيث، فقال له موسى إنك لغوي مبين. قال الذي هو من فرعون للرجل الذي من بني إسرائيل إنك لغوي مبين كثير الشر، كل يوم تتشاكل مع أحد. وهم موسى أن يقتل أو يتبع هذا الفرعوني، وظن الرجل من بني إسرائيل أن موسى يريد أن يقتله هو، لأنه قال له إنك لغوي مبين. فهنا قال لهم يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المستحيل. وهو أحد الله كيف رفعت في الأرض وذهب إلى الأرض وأخبره أن من قتل القبطي أمس هو موسى. وهنا اجتمع فرعون بحاجته وأخبروا ويتحاورون فيما بينهم ويقولون الرب ماذا نفعل بموسى، فجاء الصبر على انهم يحضرون. وهنا خرج رجل ناطق من بني فرعون الى موسى عليه الصلاه والسلام، فاختصر الطريق وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى يجري ويقول لموسى ان الناس يستمعون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اذا كنت من الناصحين ورايت شرا سوف يقع على حبيب لك او على عدو لك فكن له من الناصحين، فانك ان اخذت حبيبك او عدوك فلك الامر، لانك حبيبته من الشر وأمليتهم من الشر. فخرج موسى من هذه المدينة خالفا لتربصه. لماذا يخاف موسى وهو الطبيب الذي لا يخاف أحدا؟ قال موسى لأنه نجا من بيت فرعون مدللا من قرصا لا جعل الطرق التي تخرج به من هذه المدينة ولا جعل السدن الأخرى غير مدينته. خاف وخرج من القرية ولا يعلم إلى أين يذهب، يقول ابن كثير في تفسيره فأرسل الله له ملكا على الأرض فدله على الطريق إلى مدين، فلبث سنين في آل مدين ثم بك على الرجل يا موسى. خرج موسى خوفا من فرعون، خوفا من القتل، خوفا من السبب الذي عليه انه مر القضي وعندما خرج موسى من المدينه توجه الى مدين وقال اثر ربي الي يهديني سواء السبيل. عندما دخل مدين توجه الى الماء الذي يسقي منه الناس وكان الله يشهده فوجد امه على من الناس يبقون امه من الناس يبقون مشيتهم قبل نوم ورد منهم من امراتين تزودان تزودان الغنم عن الماء حتى لا تجر مع امام القوم. وهنا قال يا موسى وابقى لهما ما خطبكما؟ قالت المرأتين لا نسقي حتى نصبر بعام حتى نصبر بعام ويذهبوا من سوق الاغنام ويذهبوا نصبر لحم الاغنام. وكان هما يقولان له وخرجنا لنصبر الاغنام لان لنا اكثر شيئا كبيرا وهؤلاء شيء كبير. هنا جاء الكرم جاءت السلامة جاءت النعومة وظهرت وهي في موسى ثم ظهر لهما وبعد ان ظهر لهما الخلق توجه الى ظل الشجرة فرفع يديه الى السماء وقال ربي اني بما تأملت الي بالخير الصغير. ايها الصغير لا تنسى ربك ارفع يديك الى السماء وقل دعاء موسى عليه الصلاه والسلام ربي اني بما انزلت الي بالخير الصغير. اللهم اعطاك النعم الكثيره وانت خير المال فاقبل المال من رب المال اقبل المال الى الرحيم سبحانه وتعالى ولا تصدقه من عشر فقير مثله فان الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والارض سبحانه يعطي من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب. وعندما سمعت هذه المرأة الصالحة موسى يدعو بهذا الدعاء جاءته باستحياء وضعت امها على وجهها وليست كالنسان الجميلات في هذا الزمان استعصت عشان الله احد وضعت امها على وجهها وقالت لم تقل له تعالى نعطيك المال لانك رهيب ولكن انظر الى المشروع الجميل. ايها الملك اذا اعطيت الفقير فاعطه المال ولا تمن عليه فاعطه المال وقل خذ ثمره الله لك فيه وادعو له حتى الزياره يكون اجرا عظيما اجر الصدقه واجر الدعاء واجر الدعاء والدين في اعطاء الصدقه. قال ان هذه يدعوك الى نسيك عذر ما استقيت لنا بكل احتشام بكل استحياء بكل عزه وبكل ادب فذهب معها وعندما قص على صاحب المدين الذي هناك خلاف هل هو نبي هل هو رجل صالح فقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين انت وصلت الى مدينه لا يصل الحكم في العون اليها ليس له سلطان عليها ولا يصل بفضل الله من القوم الظالمين. اذا نجاك الله من بلاء او من نحنه او من ميلا فيدخل الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين. تذكر الله في كل شيء في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال. وهنا جاءت هذه المرأة النبيلة الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذيت الناس ثلاثة صاحبه موسى وصاحبه موسى لم يجدها نارا، ولكنهم ولدت لما وصلنا لما وصلنا وليس الله ليس فينا من عقل من الدين وفعلت فعلتك التي فعلتها وكنت من الكافرين. فقال موسى فعلتها اذا وانا من الظالمين. فعندما فعلت هذه الفعله وانا ظالم لم توحى الي فرأيت منكم لما اشكركم فرأيت من بلدكم خوفا منكم فوالى لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمه نمنحها عليه ان عسل لي طريق. يقول موسى فرعون وهل تمن عليه تعلمني لانك جعلت بني اسرائيل عبيدا لك ولمحفظه ولاهل وعندها علم فرعون انه لن يستطيع ان يجادل موسى فغير رسول الله غير الكلام. ولذلك حبيبي الله اذا كنت تتكلم مع احد اخوانك او مع زوجتك او مع اي انسان ورايت ان الله وصل الى بلد النهره وانه سوف يكون بعده خلاف او سوف يكون بعده يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره

ويهلك آلة العالم. وهنا أحسى لله سواء أنت مع قوم بعد أن اشتد به الميزان أن يخرجوا من الإسرائيل. فاجتمع بنو إسرائيل في يوم عام في محرم وخرجوا من مصر في إله منا. وعندما علمت العرب بخرجهم أرسل فرعون في الملائكة حاملين إن هؤلاء ذمة خالدون وإنهم لنا لمرسلون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم أي أخرجنا من جنات معيون ومنون ومقام كريم فأتبعوهم مسلمين. صار فرعون وجنده خلف موسى وجنده حتى وصلوا إلى شهر البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون كما قال خالد بن زياد البحر من أمامنا أو كما قال جند وائل الخالق البحر من أمامنا والعقوق من خلفنا. قال موسى ربنا يا كلام المؤمن القوي الذي لا تتدعن عقيدته بالله أبدا. قال كلا إن معنى ربي من رب العباد إلى عرشه المهم المستقيم فأوحينا إلى موسى أن نصرف في عرشات البحر. وهنا انفلق البحر فكان كالطول العظيم كالجبل العظيم. هنا جبل من الماء وهنا جبل من الماء وفي الوسط طريق اليابسة طريقا لا يهمة اتخذ الرياح بمجرد أن رقع البحر وكان في البحر تلك العشرة طريقا لكل نصف من أصحاب بلاد إسرائيل طريقا في البحر. وجعل بين هذه الطرق جبل فيه فلحان الناس